بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. الغصب هو القهر، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. لأن أخذ المال إما أن يكون علانية أو خفية، فإن كان علانية سمي بالغصب، وإن كان خفية سمي بالسرقة. طيب، الغصب حرام، ودليل تحريم ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء. أما كتاب الله فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، نسأل الله العفو والعافية. وترتب العقوبة مثل ما ذكرنا: إما أن يكون على فعل محرم أو ترك واجب. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على تحريمه. والغصب يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لترتب الوعيد عليه، وكما مر معنا أن الكبيرة إذا ورد النص بكونها كبيرة أو ترتب عليها غضب أو لعن أو طرد أو عقوبة أو حد في الدنيا نحو ذلك. طيب، تفضل. وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، خرج بذلك إذا كان بحق، مثل القاضي من حقه أن يأخذ مال شخص كما مر معنا في صور كثيرة ويبيع ذلك المال، فهو قد أخذ ماله، لكن أخذه لهذا المال بوجه صحيح وحق. هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل، يعني المثال الذي ذكرته فيه تفصيل عند العلماء، ليس هذا محل بحث إن شاء الله. من وصل شيئا فعليه رده أو أجرته مثله إن كان أجرته. لحظة، ومن غصب شيئا فعليه رده. نعم. واو أو أو وأجرته بالعطف. بالعطف ليس أو. نعم. وأجر مثله. أيوه. من وصل شيئا فعليه رده وأجرته مثله إن كان له أجرته مدة مقامه في يده. نعم. الآن قال: ومن غصب شيئا. شيئا هنا نكرة تفيد العموم، أي شيء يغصبه الإنسان. ما الذي يترتب على هذا الغصب؟ أمور، 3 أمور تترتب على الغصب. الأول الإثم، ويجمع العلماء على أن الغاصب آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منها. إذن يجب التوبة من هذا الغصب. الأمر الثاني الذي يترتب على الغصب رد المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الأمر الثالث الذي يترتب على الغصب هو أجرة المثل وضمان القيمة إن لم يكن له مثل. صورة ذلك أن يغصب الإنسان سيارة فيجب عليه أن يردها وأجرة المثل. أجرة المثل كيف؟ هو غصب هذه السيارة، ننظر إلى أن هذه السيارة لو أنها أجرت، غصبها مثلا لمدة أسبوع، ننظر إلى مثل هذه السيارة كم تؤجر؟ تؤجر في اليوم 100 ريال، فإذا يجب عليه أن يرد عليه 700 ريال أجرة تأجير مثل هذه السيارة. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: فعليه رده وأجر مثله أو أجرة مثله في بعض النسخ إن كان له أجر مدة مقامه في يديه. طيب، الغصب يكون في الأثمان والمثمنات، ويكون الغصب إما بأخذ الشيء أو بتعطيل منفعته. ها؟ إما بأخذ الشيء، أخذ سيارته هذا غاصب، أو عطل منفعته، يعني حجز بينه وبين أن ينتفع من هذا الشيء الذي يملكه، فهذا أيضا يعتبر غاصبا. نعم، تفضل. وإن نقص فعليه 10 سنين. وإن نقص فعليه أرش نقصه. أيوة. وإن نقص الشيء الذي غصبه الغاصب فعليه أرش نقصه. يقدر هذا الشيء المغصوب قبل الغصب كم سعره، كم قيمته، وبعد الغصب كم قيمته، ثم يقدر الفرق، ثم ينظر في قيمته في السوق فيأخذ بقدر الفرق الذي، وهذا يسمى عند العلماء بالأرش، سبقا بيناه في الأبواب السابقة. طيب نكمل. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه. وإن جنى، عندك المغصوب؟ طيب. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، على من؟ على الآن المغصوب هو الذي جنى، عبد مثلا، هذا العبد جنى جناية، من الذي يتحمل جناية هذا العبد؟ مالكه أو الغاصب؟ من الذي يتحمل جناية؟ هو الغاصب. قال هنا فأرش جنايته عليه، أي على الغاصب، لأن يده، يد الغاصب يد ماذا؟ يد الغاصب يد ضمان. أحسنت. فالسيد لا ذنب له، السيد اللي هو مالك العبد لا ذنب له، واليد التي تضمن العبد في الأساس، أن العبد إذا جنى من الذي يضمن في الأساس بدون مسألة الغصب؟ العبد إذا جنى من الذي يضمن؟ السيد. طيب، فإذا اليد انتقلت من السيد إلى الغاصب كذلك جنايته تنتقل على الغاصب. واضح يا شيخ؟ سواء جنى على سيده أو أجنبيه، يعني مثلا يرسله الغاصب، يرسل هذا العبد من أجل أن يؤذي سيده، فهذه الجناية التي يجنيها العبد من الذي تحملها؟ الغاصب أو على أجنبي. تفضل. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذا العبد المغصوب، جاء شخص وأتلف هذا العبد، مثلا نقول فقع عينه أو قطع يده، الآن هذا العبد مجني عليه، جني على هذا العبد وهو في يد من؟ في يد الغاصب. طب الآن مالك هذا العبد الذي هو المغصوب منه له، قال هنا هو بالخيار، إما أن يضمن الجاني وإما أن يضمن الغاصب، قال فلسيده تضمين من شاء منهما. واضح مشايخ؟ طيب، لأنه أتلف هذا، هو من حقه أن يخير، يعني هو مخير بين الجاني وبين الغاصب، الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل فيش في يده فلزمه ضمانه. وإن زاد المغصوب ورده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. طيب، في بعض النسخ تختلف لكن المعنى واضح. قال وإن زاد، الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذا المغصوب، إما أن يزيد أو ينقص. وإن زاد، هذه الزيادة إما أن تكون متصلة به أو منفصلة عنه، ما حكم هذه الزيادة وما حكم هذا النقص؟ قال وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. من الذي يرده بزيادة؟ الغاصب، يعني يرد هذا الشيء المغصوب بزيادته، لأن يده يد ضمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، فهو ظالم بغصبه. فصورة ذلك غصب ناقة، هذه الناقة أخذها هذا الغاصب وأطعمها وسقاها حتى صارت سمينة، ثم هو مطالب بأن يردها، ثم ردها، لما جاء يردها قال أعطني يعني قيمة الفرق، هي أخذتها هزيلة ورددتها لك زائدة، فنقول ليس لك حق، لأن النبي يقول ليس لعرق ظالم حق، فأنت غصبتها ولم يجبرك أحد على إطعامها، بل أنت مطالب في كل ثانية أن ترد ذلك إلى صاحبه، فيرد ذلك المغصوب بزيادته. هذه إذا كانت الزيادة متصلة. زيادة منفصلة، أخذ هذه الناقة و هذه يعني ثم جاء بفحل من أجل أن يعني يطأها. وهذا الوطء إما أن يكون قصدا وإما أن يكون اتفاقا. صورة ذلك جاء وأخذ هذه الناقة وجاء بفحل من أجل أن يطأها، ثم حبلت هذه الناقة وأنجبت ولدا، هذه زيادة متصلة، فإذا رد هذا المقصود يرد مع تلك الزيادة الذي هو الولد، هذا إذا كان مقصودا. أما لو أخذ هذه الناقة ووضعها في حظيرة وجاء فحل من الفحول ووطئها دون قصد من الغاصب، أيضا كذلك هذه الزيادة تلحق بالأصل. هذا معنى قوله زيادة متصلة، رده بزيادة وضمن نقصه، يعني هذه الناقة نقصت صارت هزيلة، يقدر النقص هذا، فينظر إلى قيمة الناقة وهي سليمة وقيمتها وهي مريضة، ثم بعد ذلك يدفع قيمة هذا النقص. سواء زاد بفعله أو بغير فعله. نعم، مثل ما ذكرنا. لحظة قبلها، قال سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعلها أو بغير فعله، مثل ما ذكرنا أن يأتي بالفحل أو أن الفحل يأتي من تلقاء نفسه. لماذا نقول الزيادة تلحق به؟ لأن الفرع تابع لأصله. فلو نجر الخشب تباعا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما بالنقص. طيب، جاء هذا الغاصب وغصب لوح كبير من الخشب، ثم أخذ هذا الخشب وقسمه إلى أبواب أو شبابيك أو طاولات. طيب، هنا ننظر هل هذا الشيء زاد ثمنها أو لم يزد ثمنها. طيب، لأن الشيء الخام ربما يكون قيمة شيء وهو خام بمعنى أنه لم يقسم أغلى من ما لو فصله، وتارة يكون العكس. فهنا قال فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما، مثل ما ذكرنا أخذ هذا اللوح وقسمه، فإنه يرد هذه كل الأشياء التي معنا يعني يكون سعرها قد زاد، فما يأتي الغاصب ويقولها أنا أخذت الخشب وزينته لك وفصلت أعطني قيمة تعبي هذا، نقول لا، أنت الأصل مطالب أنك ترده كما هو، لكن لما كان ذلك أفضل من حق من حق المغصوب أن يأخذه كما هو. العكس، لو أنه أخذ لوح خشب وفصله تفصيل أنقص قيمته، فصله طاولات مثلا أو عصي أو نحو ذلك، هذه أنقصت قيمته مما لو كان خاما، فهنا يطالبه بالنقص فيقدر كم قيمته وهو خام وقيمتها. نعم، يزيد، يعطيه فرق النقص لأنه أنقص قيمة المغصوب. ولو غصب قطنا فغصبه أو غصنا فنسجه أو ثوبا فقصره وفصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرقا فكذلك نفس الحكم، يردها بالزيادة ويضمن النقص. طيب، خذ قاعدة لأن الأمثلة ما تنتهي، خذ قاعدة أن يد الغاصب إذا تعدت فأنقصت ضمنت. وضحت القاعدة؟ يد الغاصب إذا تعدت فأنقصت ضمنت. نعم، كيف تنقص إذا لم يتعدى؟ هو الأصل أنه يرد العين إذا وجدت، فإذا ردها كما هي بلا نقص فخلاص، لكن الكلام على النقص، إذا نقص سعرها هنا يضمن يعني يضمن هذا النقص. فضلش. قال قطنا فغزله غزلا فنسجه إلى آخر ما ذكر. وإن غصب عقل فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. طيب، قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه، هو أخذ عبدا هزيلا ثم أطعمه، هذا الغاصب الآن أطعمه وسقاه حتى أصبح هذا العبد سمينا، ثم جرت الأيام فعاد العبد هزيلا فرده إلى صاحبه. من حق المغصوب أن يطالبه بتلك الزيادة التي وجدت ثم ذهبت، واضح مشاعر؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغاصب مطالب في كل لحظة برد المغصوب أيا كانت حالته مع زيادته وضمان ذلك النقص، فهذه المغصوب من حقه أن يأخذ العبد في أي لحظة، فهو مطالب بتعويضه عن تلك الزيادة التي وجدتها كان جاهلا ثم علمه الكتابة ثم نسي ذلك العبد الكتابة، فيقدر ذلك العبد بين أن يكون كاتبا وبين أن يكون غير كاتب، ثم يأخذ العرش في هذا النقص، واضح المشاعر؟ طيب، هنا يعامل كما لو كانت الزيادة موجودة، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. تفضل. وإن تلف المغصوب أو تعذر عضده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. أيوه. وقيمته إن لم يكن كذلك. طيب، الآن رد المغصوب، الأصل في المغصوب أنه يرد عينه، فإن لم توجد العين ها المثل، فإن لم يوجد المثل القيمة، إذن تحفظ بهذا الترتيب، رد العين فإن لم توجد العين لتعذرها أو فقدها أو فواتها ننتقل إلى المثل، فإن لم يوجد المثل ننتقل إلى القيمة. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا. لما قال مثله وذكر المكيل والموزون لأنه ينضبط بذلك، ينضبط غصب منه 100 صاع من البر فيرد عليه، فيرد له 100 صاع من البر إذا كان مكيلا أو موزونا، غصبه طن من الحديد فيرده طن من الحديد، يعني طيب لا لابد أن يكون بنفس النوع إلا إذا رضي المغصوب منه بشيء أقل من ذلك، إذا رضي شأنه هو تنازل عن حقه. فإذا عندنا هنا قاعدة، إذا أمكن رد العين سقط البدل. طيب إذا لم يوجد المثل ننتقل بعد ذلك إلى القيمة. قال إن لم يكن كذلك. أيوة. ثم إن قدر على رده رده فأخذ القيمة. طيب الآن صورة هذه المسألة، العين هذه غير موجودة، مثلا غصبه سيارة، غصب السيارة ثم هذه السيارة سرقت، سرقت هذه السيارة، الآن رد العين لا يمكن والمثل صعب فيها لأنه لا ينضبط، ليس مكيلا ولا موزونا، فينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ القيمة. أعطى الغاصب، أعطى المغصوب قيمة هذه السيارة، ثم بعد مدة ظهرت هذه السيارة المسروقة، وهنا الغاصب يرد العين ويأخذ القيمة التي دفعها للمغصوب، هذا معنى قوله ثم إن قدر على رده، يعني الغاصب رده أي رد المغصوب وأخذ القيمة التي دفعها لمن؟ للمغصوب. أحسن. تفضل. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك مسائل، وهي مسألة الخلطة في الشيء المغصوب، هذه الخلطة إما أن تكون بما يتميز وإما أن يكون بما لا يتميز، إما من جنسي أو من غير جنسي. إذن عندنا الخلطة، شيء يمكن تمييزه شيء لا يمكن تمييزه، الشيء الذي لا يمكن تمييزه إما من جنسي أو من غير جنسه. كيف؟ طيب نأخذ الآن الصورة الأولى خلطه بما يتميز، يعني الآن هو غصب منه 100 صاع من تمر السكري، وخلطه هذا الغاصب أخذ هذا التمر وخلطه 100 صاع من تمر البرني، خلط التمرين مع بعض، هذه خلطة يمكن تمييزها؟ قال إذا كان يمكن التمييز فهنا يكلف الغاصب بأن يميز تمر السكري عن تمر البرني، ولو اقتضى ذلك أن يأتي بعامل يميز، طيب من يدفع قيمة العامل الذي يميز؟ الغاصب، نعم، لأنه هو الذي يعني فعل هذه الأفاعيل كلها فيتحمل. طيب تفضل. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. طب هنا قلنا في الخلط الذي يتميز، هنا يمكن رد العين، فلا ننتقل إلى البدل، نحن لا ننتقل إلى البدل إلا إذا تعذر رد العين، أما هنا حتى وإن كان إخراج العين فيه صعوبة فهذا يتحملها الغاصب. إذا هذه الحالة، الحالة الأولى اللي هو الخلط بما يمكن التمييز فيه. نأتي الآن إلى كلام المصنف، هو ما ذكر هذه الصورة التي ذكرتها لكم، هو مباشرة دخل في الشيء الذي لا يتميز. قال وإن خلط المغصوبة بما لا يتميز به من جنسه، صورة ذلك من جنسه يعني نفس الجودة أو نفس الرداءة، غصب نقول مثلا صاع من زيت الزيتون، وجاء وسكبه في إناء عنده زيت الزيتون نفس الجودة أو نفس الرداءة، زيت زيتون وهذا زيت زيتون، ما هو الحكم؟ قال وإن خلط بما لا يتميز، هل هنا يمكن لنا التمييز؟ لا يمكن التمييز. من جنسه نعم، رديء أو جيد نفس الجنس، فعليه مثله منه في النفس هذا، فيأخذ من هذا المخلوط القدر الذي أخذه واغتصبه. طيب هذه الحالة الأولى. الثانية وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن خلطه بغير جنسه، هذا الذي اغتصبه زي الزيتون جيد، والذي وضعه زي الذي عند الغاصب زي الزيتون سيء، فخلطهم من بعض، هنا لا يتميز وليس من جنسه، فهنا ما الحكم؟ قال فعليه مثله من حيث شاء. ما معنى؟ يعني الآن المغصوب يأتي له الحق، إما أن يأخذ من هذا المخلوط له الحق ذلك، أو أنه يأخذ المثل فيطالب بالمثل، لأن هنا لا يمكن رد العين فينتقل إلى الدرجة الثانية وهي المثل. واضح مشاعر؟ تفضل. وإن وصل أرضا فغرسها أخذ بقلع رأسه، أخذ فغرسها أخذ بقلع رأسه وردها وعرش نقصها ووجرتها. طيب حتى تقطع يعني تتسق العبارة، أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، لأن كل معطوف على مجرور. قال وإن غصب أرضا فغرسها، أخذ أكتب عندها أي طلب منه، أي طلب من الغاصب، حتى تفهم العبارة، طلب من الغاصب الذي غرس هذه الأرض، يطالب بماذا؟ يطالب بأمور، أولها أن يقال له اقلع غرسك وإعادة الأرض كما كانت، حتى قال بعضهم، بعض العلماء يقول أن إذا غرس فيها مثلا نخلا وجاء وأخرج النخل، قال يعني يقول بعض العلماء أنه يؤمر بغسل جذوع النخل، لأن هذا التراب، تراب الأرض، نعم، حتى لا يأخذ التراب. صورة المسألة لو أنه غرس نخلا ثم أمرنا الغاصب بأن يقلع غرسه، هو سيقلع هذه النخلة ويعيد الأرض كما كانت، فهو إذا أخذ النخلة جذور النخلة فيها تراب فيؤمر بغسلها حتى ينزل هذا التراب في عمه. من دقة العلماء رحمه الله تعالى حتى لا يغصب شيئا من تراب الأرض. طيب قال إذن يطالب بماذا؟ يقال له اقلع غرسك وردها، أي يرد الأرض إلى صاحب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أرش النقص، إذا هذه الأرض تلفت أو فيها حفر أو نحو ذلك فإنه يدفع هذا النقص. الثالث الرابع عفوا قال وأجرتها، نقدر هذه الأرض، هذه الأرض لو أنها أجرت بكم تؤجر؟ قيل مثلا تؤجر في الشهر بألف ريال وغصبها سنة كاملة، فإذن يطالب بدفع ذلك المبلغ. واضح؟ إذن هذا الأشياء التي تترتب على الغاصب إذا غصب أرضا وزرع أو غرسها، هذه الأربعة الأمور. طيب وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم نفس الحكم مثل ما ذكرنا. وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم انتبه لهذه المسألة. قال وإن أدرك أي المالك الزرع قبل حصاده، هذا الشخص غصبت هذه الأرض وجاء الغاصب وزرع فيها زرعا، الآن نحن نطالب الغاصب بماذا؟ رد الأرض وأخذ هذا الزرع الذي زرعه، أليس كذلك؟ طيب الآن المالك يخير، نقول له حتى لا يتلف هذا المحصول، نقول له أنت مخير أيها مالك هذه الأرض بين أن تترك هذا الزرع إلى الحصاد بأجرة، الغاصب الآن هو الذي زرع هذه الأرض، فأنت أيها المالك لك الحق بين أن تترك هذا الزرع للغاصب ولكنك تؤجر له هذه المدة حتى الحصاد، هذا الخيار الأول، أو أنك تأخذ هذا الزرع بقيمته، أنت تريده أي مالك الأرض تريد هذا الزرع، خلاص اشتري هذا الزرع. واضح مشاعر؟ الغاصب لا يرده، أي هذا التفريق بين الزرع والغرس، لأنه ذكر في المسألة الأولى الغرس، في المسألة الثانية ذكر الزرع وفصل في مسألة الزرع. واضح مشايخ؟ إذن يخير المالك بين أن يترك هذا الزرع ويأخذ أجرة على هذه المدة التي سيبقى فيها الزرع إلى الحصاد، أو أن أو نقول له خذ هذا الزرع بقيمته، يعني اشتري هذا الزرع من الغاصب، ولا يحق للمغصوب أن يأخذ ذلك الزرع لأن الزرع ملك من؟ الغاصب، حتى وإن فعل حراما لكنه ملكه. عرفت؟ عندما يعني نجرم الغاصب لا يعني ذلك أن نهضم حقه من جميع الأمور، لا، وإنما الشريعة شريعة تعطي كل ذي حق حقه وتأخذ الحق من ممن ظلمه. واضح مش عارف. هنا السؤال هل بيعه للأرض عن رضا أو أصبح مكرها؟ نعم هو فقط لأنه بنى لا يريد أن يحمل بيته ولا يريد أن يكون فيه خسارة، أي لكن بيعه هنا جاء على إكراه، صورة نوع من أنواع الإكراه، لأنه الآن لا يملكه، إما أن يبقي الغاصب على غصبه أو أنه يخرج بأقل خسارة فيبيع البيت فيبيع الأرض، هذا فيه نوع إكراه. أي. طيب تفضل يا شيخ. وإن غصب جارية فوطئها وأولادها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نفسها وأجرة مثلها. كل هذه الأمور تترتب على غصب الجارية. قال وإن غصب جارية فوطئها وأولدها، أولا وطء هذه الجارية يعتبر الزنا، لأن الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ليس في نكاح، عفوا فعل فاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريف، أو قالوا تغيب حشفة في غير نكاح ولا شبهة نكاح. طيب هنا لما وطئ هذه الجارية هو لا يوجد نكاح ولا شبهة نكاح، فيلزمه الحد بين إن كان ثيبا رجم وإن كان ذكرا جلد وغرب سنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن الأمر الأول قال لما وطئها وأولدها يعني صارت حاملا ثم ولدت لزمه الحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو قبل الأمر الأول الإثم، إثم الغصب وإثم الزنا، والثالث لزوم الحد لأنه زنا، ورد الجارية لأنها ملك لسيدها، ورد الولد لأن الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال صلى الله عليه وسلم. كما الآن ذكرنا أربعة أمور، خمسة. السادس ولها مهر مثلها، مهر مثلها لأنه جنى عليها، لأنه جنى عليها، فينظر مهر مهر هذه الجارية يعني كبيرة صغيرة بكر ثيب جميلة قبيحة، كم مهر هذه الجارية فيدفعه لأنه جنى عليها. كم الآن؟ ها؟ خلصنا ستة. طيب لا وزدنا اثنان. قلنا أرش إثم الغصب، إثم لحظة، إثم الغصب وإثم الزنا ولزوم الحد ورد الجارية ورد الولد ومهر المثل وأرش النقص. ينظر إلى هذه الجارية كم قيمتها وهي سليمة يعني قبل أن يفتضها، وقيمتها بعد ذلك، وينظر إلى الفرق، ثم ينظر إلى قيمتها في السوق. هذا معنى الأرش. الثامن أجرة مثلها. ما معنى أجرة مثلها؟ يعني هذه الجارية لو قدرنا أن هذه الجارية تعمل أجرتها اليومية كم؟ قلنا أجرتها اليومية 100 ريال، فهو اغتصبها سنة كاملة حتى أولدها، لا بد أن نحسب مدة الحمل والولادة، فلو سنة كاملة يحسب فيرد على هذا. هذه كلها نتيجة غصبه، وهو لو علم أن هذه الأمور تترتب عليه لما غصب. صلى الله عليه وسلم. طيب قال أيوة، وأرش نقصها مثل ما ذكرنا، وأجرة مثلها. أكمل. وإن باعها فوطئ المشتري وهو لا يعلم فعليه باعها وقيمة ولدها إن أولدها. نعم، قال وإن باعها أي هذا الغاصب باع هذه الجارية، جاء مشتر واشترى هذه الجارية وهو لا يعلم أن هذه الجارية مغصوبة، ثم وطئها وهو لا يعلم، فإذا لا إثم عليه لأنه ليس بغاصب، ولا إثم عليه لأنه ليس بزان. طيب ولا يقام عليه الحد، لماذا؟ لأن هذا يسمى عند العلماء بشبهة النكاح، شبهة وطأ. طيب هو لا يعلم أنها مغصوبة، فبالتالي لا يقام عليه الحد. ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب على هذا المشتري؟ فعليه مهرها. لحظة، قال إنها مكمل. فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع لذلك كله على الغاصب. فعليه على من؟ على المشتري. عليه مهرها وقيمة ولدها. ما نقول له خذ الولد، لا يأخذ الولد، لأن الولد، الولد هنا ماذا؟ حر ولا عبد؟ الولد هنا حر يحكم بحريته لأنه جاء من وطء المشتري، فإذا هو حر. قال فعليه مهرها وقيمة ولدها. في المسألة الأولى قلنا ماذا يرد؟ يرد الجارية معها ولدها، تابع الولد تابع لأمه، لكن هنا الولد لا يمكن رده لأنه حر ولا يمكن أن يكون رقيقا. طيب فإذن يرد قيمة ذلك الولد، الولد حر ليس لأحد. الولد حر لا لأبيه بس ليس عبدا، بمعنى أنه لا يرد إلى المغصوب. طيب لكنه يأخذ قيمة، فعليه هذا المشتري عليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها، لأنه فوت ذلك على المغصوب. لأن هذه الجارية إذا ولدت فالولد الأصل يتبع أمه، فلما فات ذلك الولد على المغصوب عوضناه بماذا؟ بقيمة الولد. من الذي يدفع قيمة الولد؟ الذي وطئها. من الذي وطئها؟ المشتري. طيب قال وأجر مثلها، مثل ما ذكرنا، لأن هذه الفترة كلها مع المشتري، ويرجع بذلك كله على الغاصب. دفع هذه الأموال كلها ثم يرجع الغاصب يقول له أعطني مهر المثل، وأعطني قيمة الولد، وأعطني مهر هذه المرأة على الغاصب. نعم الغاصب، المشتري يرجع للغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب قد غرر بالمشتري، فبالتالي يضمن، فهو المطالب بالضمان. واضح مشاعر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.